ولدت أمراضا أخرى، احتقار الآخرين، تقييم الناس بناء على الدنيا وعلى ما أعطوا من الدنيا، عدم قبول الحق، الطغيان، كل دي أمراض تولدت من المرض الأصلي اللي هو الكبر، اللي هو الغرور، اللي هو الإعجاب، العجب، اللي هو رؤية النفس. تولد أيضا الحقد، الحسد، والضغينة، والبغضاء. قل لي بقى، هو الغني هيحقد على الفقير ولا الفقير اللي بيحقد على الغني؟ لا، الحقيقة المرة أن الغني يحقد أيضا على الفقير. هو لا يحب للفقير أن يكون أسعد منه، ويظن أنه هو غني بماله. فقير ده يملك إيه؟ فقير ده عنده إيه؟ فقير ده حلته إيه؟ فقير ده. فلما يرى الفقير غني، غني، يرى الفقير غنيا بالله، فرحا بالله، سعيدا بالله، يحقد عليه. دي كلمة الحسن البصري: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. يعني من السعادة. الشاهد إيه؟ هي مشكلة زماننا، هي مشكلة زماننا، هي الصراع والتنافس على الدنيا، الصراع على الشهوات، على المال، الصراع على الغنى، على الفلوس، الصراع على المناصب، الصراع على الشهر. هذا الصراع، صراع في الصراع بالباطل، صراع في الباطل. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى اكرم سيدنا النبي بالقران، المشركين قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. وكانت إجابة ربنا جل جلاله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. دي قسمة ربانية، الله يقسم جل جلاله بين الناس معيشتهم. هذه القسمة الربانية لا تعترض عليه ولا تتدخل فيها. الله بصير بعباده. وزي ما قلت في اللقاء الماضي، ان بعض الناس لا يصلحه الا الفقر، وبعض الناس لا يصلحه الا الغنى، والله اعلم بما يصلح عبده. ثم كلا الامرين ابتلاء. نرجع تاني للقصة. قال لصاحبه وهو يحاوره، هو اللي فتح الكلام، عايز يتكلم. وهي دي مصيبة الكبر والغرور والأمراض دي، لما تبقى باطنة ما بيسكتش، لازم يطلعها، لازم تبان عليه. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا عندي فلوس أكثر منك وأعز نفرا، والناس اللي حواليا اغنى منك واحسن من الناس اللي انت تعرفهم. زي ما سمعت واحد بيقول للتاني مره: انا اغنى منك ادبيا وماديا. هو ده معناها. قول له: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته. دايما تلاقي المريض بهذا المرض الخبيث الكبر، دايما تلاقيه بيدور على ما يتعزز به. هو شاكك في الكلام اللي قاله، يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وإن دخل جنته. كأنه بيبحث عن اللي بيتكبر به. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. أخطر شيء في الدنيا أن تخزل فتعيش في الضلال وأنت لا تدري. ده أخطر شيء في الدنيا. الخذلان هي دي. دخل جنته وحالك حال كونه ظالم لنفسه. يبقى عايش حال الظلم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لما دخل الحديقة بتاعته وهو ظالم لنفسه التلت جمل كل واحدة منها كفر والعياذ بالله. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اثنين وما أظن الساعة قائمة. ثلاثة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يا رب سلم سلم يا رب. نسألك العافية والسلامة يا رب. قنا شر أنفسنا يا رب. مصيبة كبيرة ومشكلة. زي ما قلت لكم كده إن الكبر بيولد أمراض تانية والغرور والعجب بيولد أمراض تانية. الطغيان بقى دخل جنته وهو ظالم لنفسه. شاف جنته، شاف الأعناب، شاف النخيل، شاف الزرع، شاف النار اللي تفجر في داخلها، شاف العبيد، شاف الأتباع، شاف الأباء اللي هو عايش فيها. لما شاف كل ده قال لا يمكن الملك ده يزول. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما يحصلهاش إبادة، ما تفناش أبدا. ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. مفيش قيامة، مفيش آخرة، أنا هعيش في النعيم ده على طول. كذا قال هذا الظالم. حتى لو في قيامة، حتى لو في آخرة، هيبقى ربنا لازم يديني أحسن منها. إزاي يديني في الدنيا وما يدينيش في الآخرة؟ هي دي. واحد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وكلمة أظن، أظن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ببساطة كده يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. كده هو، كده هو، ما أظن وما أظن وما أظن وما أظن من لسانك كده هو، بجهل، بحمق، باندفاع، بتسرع، كلام كفر والعياذ بالله. ولعل هذا دأب بعض أهل الدنيا، أهل الدنيا اللي عندهم فلوس كتير وعندهم أملاك كتير، بيتصرف بقى. مش قلت لكم قبل كده القصة ديك، إن كان في واحد بيبني فيلا، المقابض دي من إيطاليا والبلاط ده من أسبانيا والبيبان دي من ألمانيا والستاير دي من إيطاليا بيبني كأنه بيبني للخلد، حاجة لن تبيد هذه أبدا. يرحم الله سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج، فأدخل الحجاج قال أدخلوا البيضاء والصفراء، الذهب والفضة. فبكى سعيد بن جبير، قال ما يبكيك؟ إنه المال، إنها الدنيا. قال إن كنت جمعت هذا من أجل أن تفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فإن نفخة في الصور تذهب كل ما ترى. نفخة واحدة في الصور. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نفخة في الصور تنسف الجبال، تنسف الجبال، يبقى لا هتخلي لك فيلا ولا جنينة ولا حديقة ولا حاجة أبدا. دخل جنته وهو ظالم لنفسه. هات السياق كله بقى. قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته زي ما قلت لك كده، لما يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا حتى شوف ودخل جنته، ولما شافها زاد غروره وزاد كبره، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، دي أبدا لن تذهب خضرتها ولن تجف ثمرتها ولن يضيع ماؤها، ستظل عظيمة أبدا الدهر. في قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إذ قال له قومه لا تفرح، بعدها قال إنما أوتيته على علم عندي، بعدها فخرج على قومه في زينته. لما قالوا له ما تفرحش وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك، خرج على قومه في زينته، راح مطلع العربيات ورص عليها الذهب والجواهر والدنيا كلها وخرج، شوفوا اللي عندي، عندي زي أنا كده، هما ثلاث كلمات أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس أنا خير منه، لي قالها فرعون أليس لي ملك مصر، عندي قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي، والثلاثة أخذوا أخذ عزيز مقتدر. خرج على قومه في زينته، وده دخل جنته وهو ظالم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يا نهار أبيض، ما أظن الساعة قائمة ببساطة كده، ما فيش قيامة، ما فيش ساعة. كأنه ظن أنه هيخلد ويؤبد. أحيانا بعض الناس يصيبه الغرور من الزعامة والفلوس والنعم والعافية، زي ما قلنا كده إن ربنا عافاه من كل البلاءات، جسمه سليم وفلوسه كتيرة وولاده كويسين واللي حواليه مطمعينه وطغيانه كل يوم في زيادة، فيفكر إن مفيش قيامة، خلاص ينسى ويتجبر ويتكبر ويطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سبحان ربي الملك، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الواحد الأحد، سبحانك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. الإنسان لما يشوف النعم بتتواتر حواليه وتترادف عليه المفروض يخضع ويذل. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع لكل شيء، فتح مكة ودانت له الدنيا، خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، اختار الموت. شوف سيدنا سليمان، شوف سيدنا سليمان لما قالوا الملك بلقيس قال ايه؟ مش دي اللي احنا كنا قلنا هنقف معاها، مش عارف وقفنا معاها ولا نسينا؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هي دي لما بعتوا له هدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم. لما أنا مش بتاع هدايا ولا بتاع فلوس. سبحان الله العظيم. لما قالوا لذي القرنين هل نجعل لك خرجا فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير. هي دي سيدنا سليمان ما آتاني الله، ودي ذو القرنين يقول ما مكنني فيه ربي. الإنسان يبقى شايف دايما أن النعم دي من ربنا مش منه، مش بدماغه، مش بعرقه وجهده، مش بفلوسه، مش بمخه وعقله، مش بشهاداته، مش بسعيه وبذله ومعارفه وأفكاره، ده من ربنا، فينكسر لله. أما إذا شافها من نفسه يبدأ يقول بقى أظن، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، فيش قيامة وفيش بعث وفيش جنة وفيش نار. ولئن رددت إلى ربي، إيه ده؟ ده الراجل كان معترف إنه له رب، ما كانش ملحد يعني. أمال إيه؟ هو ده الطغيان اللي من جوه. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بيفرض على ربنا إن يديله أحسن منه، يوجب على الله أن يعطيه. إزاي بقى؟ تقوم ساعة وتقوم قيامة وتندثر الجنة دي؟ لا لا لا لا لا، لن تندثر أبدا. إذا قامت القيامة يبقى ليه أحسن منها. منين جه الطغيان ده كله؟ عشان كده صاحبه فوجئ، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ وذكره بأصله: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يا ابني انت عندك النهاردة 50 سنة وعندك آلاف الملايين، قل لي من 60 سنة كنت انت فين انت وملايينك؟ من 70-80 سنة، من 100 سنة كنت تراب، كنت نطفة في ظهر أبيك ثم في بطن أمك، كنت تملك إيه؟ عندك 50 سنة، من 40 سنة ولا 45 سنة كنت طفل بتلعب لا تملك شيئا ولا تعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلوس إيه اللي أنت بتقول إنك تملكها؟ أنت لا تملك شيئا، أنت ما عندكش حاجة ولا تملك شيء. أنا قلت كتير إن الجنيه اللي في جيبك ده مش ملكك، بدليل إنك لو مت دلوقتي هنفتشك، الجنيه ده هيبقى ملك مين؟ ملك الورثة، مش ملكك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ده انت يا ابني كنت تراب وبعدين ربنا خلقك نطفة وبعدين لما اتولدت سواك رجلا. انت لما بقيت راجل نسيت ربنا؟ بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يده ثم وضع أصبعه فيها وقال: يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا قوي ظهرك مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، فلما بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة. هي الدنيا، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك مشيت بين بردين لك، لبستلك حتتين حلوين وللأرض منك وإيد، تخبط وتدب على الأرض، فجمعت ومنعت، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. سبحان الملك، أن قيض الله له صاحبا يذكره. وهي دي أهمية الصديق الناصح الأمين الذي يذكرك إذا نسيت، يفوقك، يفكرك. وإن كان أشق شيء على النفس في مثل حالة هذا المتكبر أشق شيء عليه أن يصله وماضيه. في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل لهم ملكا فقال للأبرص: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس. فمسحه فشفاه الله. ثم قال: أي الأموال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة عشراء حتى صار له واد من بقر. أنا بختصر لك القصة بس عشان الشاهد. ثم أتاه الملك على صورة رجل فقير أبرص. ما هو كان فقير وأبرص، وربنا عافاه وأغناه، فربنا أراد أنه يبتليه، يختبره، يمتحنه، فأرسل الملك في صورة واحد فقير أبرص. وزي ما قلت كده، أشق شيء على المتكبر قليل الأصل إن حد يفكره بأصله. أشق شيء عليه. أما الغني الأصيل أو حتى الفقير الأصيل إذا اغتنى وبلغ أقصى ذروة الغنى، إذا ذكره أحد بأصله خضع ورجع. لذلك الـ الـ الأبرص لما اغتنى وشفي وجاءه الملك في صورة فقير أبرص، فقال: مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلغ إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة أتبلغ بها. عنده وادي من بقر، آلاف الأبقار، قال له: اديني بقرة. فقال له: الحقوق كثيرة. فنظر إليه الملك وقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. يا كذاب، ورثته كابرا عن كابر. شوف الكذب يا أخي، شوف الكبر بيعمل إيه. الملك بيقول له: أنا بشبه عليك، أنت مش كنت، مش أنت فلان، مش كنت ساكن لما كنت أنا يا ابني؟ ده أنا مولود في الزمالك، أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ هو ده الكبر اللي بينسي الأصل، أو يخليه يستعر، يعني ينفي العار عن أصله. أما التاني بقى الأعمى، الملك لما جاله قال له: ما تشتهي؟ قال له: أشتهي أن يرد الله علي بصري حتى أرى السماء. فرد الله عليه بصره. أي الأموال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة عشراء فصار له واد من غنم. فجاءه على هيئته الأولى فقال له: مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلغ إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة أتبلغ بها. قال: والله لا أرزقك شيئا، أدخل إلى الغنم فخذ ما شئت، والله لقد كنت فقيرا مثلك فأغناني الله. قال: لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. شوف بقى الغني الأصلي لو كان فقير فهو غني بالله، غني هو غني بالله، مش مش بالشياه، مش بالإبل، مش بالبقر، مش بالغنم، مش بالفلوس، مش بالمصانع، مش بالأتباع، مش بالمعارف، هو غني بالله. فليتك أخي تتخذ صديقا يذكرك دائما بأصلك، يعرفك دائما أنك غني بالله وأن كل ما سوى الله باطل زائل، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة الساعة الجديدة سوبي دو سوبي كولا سوبي سودا.